بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه الصوتية نتعرض إلى بقية المفطرات: الارتماس، الكذب على الله عز وجل أو على رسوله أو على أحد المعصومين عليهم السلام، الاحتقان بالمائع، وتعمد القيء. من ضمن المفطرات ومبطلات الصوم الارتماس تحت الماء. من نزل راسه داخل الماء متعمدا وعالما بالحكم مجاهل، هذا نقول ليه يجب عليك القضاء والكفارة والإمساك فيما تبقى من اليوم. طيب، ما المقصود من الارتماس؟ هل معنى الارتماس أن ينزل الإنسان بكل جسده؟ الجواب كلا. لو نزل بجسده كله تحت الماء ما عدا رأسه وصل إلى الرقبة لنفترض، هذا ما يعد ارتماس وبالتالي صومه صحيح. لكن لو رمس رأسه فقط، لو العكس، أنزل رأسه داخل إناء أو داخل نهر أو بحر، في هالحالة نقول ليه صومك باطل. المقصود من الارتماس غمس كرة الرأس، يعني لو نزل رأسه من دون ما ينزل رقبته داخل الماء أيضا هذا يعد ارتماس وبالتالي يبطل صومه، ومع التعمد طبعا القضاء والكفارة. فإذا الرقبة غير داخلة في الرأس، فقط منابت الشعر مع الوجه، هذا هو المقدار الذي إذا رمسه تحت الماء يؤدي إلى بطلان الصيام. طيب، هل لازم يكون الارتماس بطريقة معينة مرة واحدة حتى يبطل الصوم؟ الجواب كلا. حتى لو خلى راسه شوي شوي، نزل أول شيء مثلا جهة الفم والأنف وهو نازل إليه ما غطى على الرأس، في هالحالة أيضا يحصل الارتماس ويبطل الصوم. الارتماس يؤدي إلى بطلان الصوم بغض النظر عن نوع الصيام، في الصيام الواجب والمستحب، في الواجب بكل أنواعه الارتماس يؤدي إلى بطلان الصيام. طبعا لما نقول حتى الصيام المستحب يبطله الارتماس نقصد شنو؟ نقصد أن هذا اليوم راح، لكن هل يجوز إليه أن يرتمس في يوم كان من الأيام المستحب الصيام فيها؟ نعم يجوز، لأن صوم مستحب يجوز الإفطار فيه في أي وقت. يعني كأنما من تعمد الارتماس في يوم صيام مستحب هذا كأنه يقول أنا خلاص بطلت أصوم ما بكمل الصيام، ويجوز له فعل ذلك. لكن في الصيام الواجب راح نقول ليه بالإضافة إلى الإثم أيضا عندك قضاء، لأنه واجب عليك أن تبذله بيوم آخر، وإذا كان في شهر رمضان أيضا راح نقول ليه قضاء وكفارة بالإضافة إلى القضاء، وهكذا في صيام قضاء شهر رمضان إذا كان مثلا بعد الزوال. من ما يبطل الصيام ويحرم فعله في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان: الكذب على الله تعالى أو على رسوله أو على أحد الأئمة أو على أحد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الأمر من الذنوب الكبائر، من العظائم، مما يعني يعاقب بسببه الفاعل عقابا شديدا. يضاف إلى ذلك أنه إذا كان في شهر رمضان أو إذا كان في أثناء الصيام هذا يوجب القضاء والكفارة والإمساك بقية اليوم. طيب، من مصادق الكذب أني أنسب إلى الله عز وجل قول، هو لم يقله، أقول قال الله تعالى وأتي بكلام من جيبي، أو أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأنسب إليه كلام من جيبي، أو رواية غير صحيحة، أو من طريق غير صحيح مو متأكد. طيب هل معنى هذا أني لا أقرأ ولا أنقل رواية مسندة عنهم عليهم السلام إلا لازم أتأكد أنه صحيحة أو لا؟ طبعا لا. في هذه الحالة ممكن أنا أنسبها إلى قائل فأقول يعني روي عن النبي صلى الله عليه وآله في الكتاب الفلاني من الكتب المعتمدة، مثلا في كتاب وسائل الشيعة، أو في كتاب الكافي، أو في كتاب من لا يحضره الفقيه، روي عن الإمام الصادق كذا وكذا، وأنقل نص الرواية. في هالحالة أنا لا أعد كاذبا، ما في إشكال، حتى لو الرواية كانت ضعيفة ما في مانع في يعني نقلها من مصدرها. من تعمد الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد المعصومين عليهم السلام فقد أثم إثما عظيما وبطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة. أيضا نسبة الحكم إلى الله عز وجل هذا من مصاديق الكذب. تارة أنا أنقل عن رسالة عملية الفقيه الفلاني يقول كذا وكذا في المسألة الفلانية، هذا ما في مانع منه، لكن لما أجي أقول حكم الله عز وجل في هذه المسألة هو كذا وكذا وأنا مو متأكد منه، أيضا هذا ربما يعد من الكذب على الله عز وجل. أيضا من المفطرات ومما يبطل الصيام الاحتقان بالدواء أو بالسائل المائع. السائل وضعه من خلال فتحة الشرج أعزكم الله أيضا هذا يعد من ضمن مبطلات الصيام. طيب لو فرضنا أن إنسانا صائما مريض واضطر إلى وضع السائل عن طريق فتحة الشرج عن طريق الدبر أعزكم الله، هل يبطل صومه؟ نعم يبطل صومه، ولكنه لا يأثم إذا كان مريضا. طيب وضع الدواء الجامد اللي يسمونها الحقن الجامدة أو التحاميل في لغة العصر، هل يؤدي إلى بطلان الصيام؟ لا، هذا لا إشكال فيه. هذا يجرنا إلى الكلام عن ما تعارف الناس على إطلاق لفظ الحقن عليه في هذا الزمان، يعني الإبر هل هي مفطرة؟ الجواب ما نفهمه اللي أنا أفهمه شخصيا من منهجي ومباني الشيخ يوسف البحراني أنها ليست مفطرة. يعني الإبرة مثلا لوضع الدواء في البدن، الإنسولين مثلا، أو وضع الدم أو سحب الدم، هذه كلها ليست مفطرة، بل حتى وضع الدواء المغذي عن طريق الحقنة أو عن طريق الإبرة السيلان، هذا أيضا أفهم شخصيا من منهج ومبنى الشيخ يوسف البحراني أنه ليس من المفطرات. سؤال، هل يبطل الصيام بوضع الدواء في فتحة القبل، يعني في ذكر الرجل أعزكم الله مثلا أو قبل المرأة، هل يبطل؟ الجواب كلا، لا يبطل. سؤال، وضع الدواء في الأذن هل يفسد الصيام؟ الجواب لا يفسد. نعم إذا وضعنا القطور في الأذن ووصل طعمه إلى الحلق هذا مكروه، وأيضا لا يبطل الصيام بذلك، يعني قطرات الأذن غير مبطلة للصيام في كل الأحوال، لكن مكروهة إذا وصل الطعام إلى الحلق. قطرات العين أيضا ليست مبطلة للصيام. أما قطرات الأنف التي توضع في الأنف وهذه غالبا تصل إلى الحلق، هل هي مبطلة؟ أيضا الذي أفهمه من مباني وكلمات الشيخ يوسف البحراني أنه ليس من المفطرات، لأنه لا يصدق عليه طعام ولا آكل وهو قد دخل من الأنف وليس من فتحة الشارج، وبالتالي ليس من المفطرات. هذا ما أفهمه، وإن كان الاحتياط هو التجنب، تجنب وضع الدواء أو السائل في الأنف. أيضا من المفطرات ومما يوجب القضاء فقط عند الشيخ يوسف البحراني تعمد التقيؤ، تعمد الإنسان الصائم للتقيؤ، إخراج الطعام من الجوف عن طريق الفم، هذا يسمى تقيؤ وهو مبطل للصيام ويوجب على فاعله القضاء. طيب، تارة يتعمد هكذا فيجب عليه كما قلنا القضاء والإمساك بقية اليوم ويأثم، لكن تارة أخرى يكون مضطر إلى التعمد كما لو كان مريض ولازم يتقيأ حتى يتعافى. لنفترض يعني أكل كثيرا، إذا ما يتقيأ يتأذى كثير وربما يمرض، هذا طبعا يجوز له التقيؤ بمعنى أنه لا يأثم، ولكن القضاء عليه واجب. سؤال، لو واحد فاجأ يعني شاف شيء معين فأخرج ما في جوفه، حصل إليه التقيؤ من غير إرادة، أو مثلا أكل أكلة ظلت تحوم في كبده إليه ما تقيأ من غير تعمد، هذا شنو حكمه؟ حكمه ليس عليه إشكال، بل يجب عليه إخراج ما وصل إلى فضاء الفم ثم إكمال الصيام وصومه صحيح. بذلك نكون انتهينا من الكلام عن المفطرات. هناك بعض الأشياء مما يستحب للصائم أن يتجنبها، مو واجب. منها الرجل يستحب له الابتعاد عن مداعبة زوجته تقبيلا، لمسا، مداعبة، غير ذلك، إذا كانت هذه الأمور تحرك شهوته وربما تجره إلى فعل ما هو أكبر، هذا نقول له يستحب لك ترك هذه الأمور. لكن لو كان يعلم من نفسه أن ذلك لا يحرك شهوته، ما يغير في شيء، يجوز له أن يقبل زوجته مثلا أو أن يلمسها. أيضا مما يستحب الامتناع عنه وضع الكحل بما أو الاكتحال بشيء يؤدي إلى وصول الطعم إلى الحلق، إذا كان كحل في مسك أو في مادة قوية بحيث توصل طعامها إلى الحلق، هذا نقول ليه عليك الامتناع عنه، لكن من باب الاستحباب وليس من باب الحرمة، يعني مو وجوب أن تمتنع ولا يحرم عليك أن تفعل، إنما يكره لك أن تفعل ويستحب لك أن تمسك عنه. طبعا الكحل الذي لا يصل طعمه إلى الحلق هذا لا إشكال فيه ولا كراهة. بعد الاستياك بالسواك الرطب، يعني استخدام السواك إذا كان بعد العود رطب، هذا مما يستحب الامتناع عنه، أما إذا كان مو رطب جاف يابس فما في إشكال. هذه المسألة تجرنا إلى الكلام عن استخدام معجون الأسنان وفرشاة الأسنان هل هو جائز؟ الجواب إذا كنت متأكد أنك ما راح تبتلع شيء من هذا المعجون فلا إشكال في استعماله. طبعا استخدام فرشاة الأسنان من غير معجون هذا بدون إشكال، ما نجي نقول لك أنت متأكد تبتلع لو لا، لأنك حتى لو راح تبتلع راح تبتلع يعني الريق، والريق لا إشكال في ابتلاعه. الكلام فيما لو أراد استعمال معجون الأسنان، فنفرق بين من هو متأكد ويجزم ويعلم أنه لا يبتلع شيء فيجوز له، أما إذا يشك في أنه راح يبتلع نقول ليه امتنع. أيضا مما يستحب الإمساك عنه وتركه في أثناء الصيام الحجامة مع خوف الضرر. إذا فرضنا أنه هو يخاف من التضرر وربما يؤدي فعل الحجامة في أثناء الصيام إلى أنه يضطر إلى الإفطار، هذا نقول ليه تجنب الحجامة إلى أن ينتهي النهار. أيضا مما يستحب الإمساك عنه في أثناء الصيام شم الرياحين مثل النرجس مثل المشموم مثل غيرها، أي ريحان نبت من النباتات الطيبة الرائحة، نعناع مثلا، مشموم، غيرها من هاي الأمور، يستحب الامتناع عن شمه. طبعا هذا بخلاف حكم الطيب، وهذا خلاف ما يعتقده بعض الناس أن يتجنب العطور والطيب، هذا اعتقاد خاطئ. الطيب تحفة الصائم، يعني يستحب للصائم أن يتطيب مو أن يمتنع. نعم يمتنع عن شم الرياحين الطبيعية. أيضا مما يستحب الامتناع عنه إنشاد الشعر في الأمور الدنيوية بخلاف إنشاد الشعر في الأمور الأخروية كشعر الحكمة وشعر الوعظ وشعر المدح لأهل البيت عليهم السلام أو في رثائهم، فهذا لا إشكال فيه ولا كراهة. أيضا مما ينبغي الامتناع عنه الجدال، الحلف، الشتيمة، النظر إلى ما حرم الله عز وجل النظر إليه، التنازع، التحاسد، الاستماع إلى ما حرمه الله عز وجل، المراء، أذى الخدم، كل هذه الأمور مما ينبغي للصائم أن يتجنب فعلها في نهار شهر رمضان بل وفي غيره، لأن هذه الأمور بعضها من المحرمات وبعضها مما لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يفعله بشكل عام، وتتأكد الكراهة أو استحباب الترك في شهر رمضان في نهاره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.